وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، قد جلسوا خاشعين ينتظرون ركعتي الفجر ويشهدون هاتين الركعتين المقربتين إلى الله تبارك وتعالى. وقبل أن نقوم للصلاة التي سوف يؤمنا فيها فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود حرز الله، نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم Come on. صدق الله العظيم.